الروحي والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. سكنت جوانحي حتى أقمت بخافقي قصرا. بناه الحب أبدعه وفاخر دونه الدهرا. أزلت الظلم والجور. وشدت معالم التوحيد أجريت الهدى نهرا. تلقت روحه جمرا. الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. ترابك دفتر خطت نظارته يد الذكرى. دفتر خطت نظارته يد الذكرى. رسول الله المحبوب هنا صلى هنا مرة. الروح والبشرى دار هنائي الكبرى تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. صغت مدامعي شعرا. وأسلمت الهوى قلبا يذوب بحبها سرا. هذا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. سيملأ مهجتي طهرا.